فلأفعلن كذا وكذا فهو نذر. هذا معنى قولي أن النذر ليس له صيغة معينة لا تتعدى، وإنما النذر ما اجتمع فيه لفظ يدل على الإلزام بأن يلزم الإنسان نفسه بشيء متقربا بذلك إلى الله عز وجل. والنذر ابتداء لا يجوز، إما كراهة وإما تحريما، فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال لا تنذر، في رواية عند مسلم وحديث ابن عمر نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. والمعنى من الحديث أن الإنسان لا ينبغي له أن ينذر، لأن النذر الذي نهي عنه هو أن يعلق الطاعة بشرط، كأن يقول إن شفى الله مريضي فسأتصدق بكذا، فهو يمنع الصدقة حتى يقع شرطها وهو أن يشفي الله مريضه، فإذا لم يشفي الله مريضه فهو لا يتصدق بهذه الصدقة. وهذا معنى قوله إنما يستخرج به من البخيل. الأمر ليس كذلك، الأمر بالعكس. ذاك الحديث عند من يرى صحته داووا مرضاكم بالصدقة، فإن الأصل عند من يرى صحة هذا الحديث كالشيخ الألباني وغيره داووا مرضاكم بالصدقة أنك لا تؤخر الصدقة حتى يشفي الله المريض، وإنما تتصدق وتفعل الصالحات حتى يمن الله عليك. إذن المراد إنما يستخرج به من البخيل، أي أن الذي ينذر ويشترط لفعل الطاعة شرطا فلا يؤدي تلك الطاعة إلا معلقة، إن رد الله علي غائبي لأتصدقن. إذن هذا بخيل، بخل على نفسه بالعمل الصالح وعلق فعل العمل الصالح إلى أن يتحصل مقصوده، فإن حصل مقصوده فعل الصالحات، فقد بخل هذا على نفسه. فالنذر لا يغير القدر وإنما يستخرج به من البخيل، ولذلك نهى عن النذر. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بمعنى حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، وفي رواية لا تنذروا. إذن فالنذر منهي عنه لأنك تعلق الطاعة بشرط، ولكن العلماء اختلفوا ما هو النذر المنهي عنه. الله جل وعلا أثنى عليهم بالوفاء بالنذر، قال يوفون بالنذر، وهذه الآية ليس فيها حجة على استحباب النذر ابتداء، بل غاية ما فيها أن الله يثني على من أوفى بنذره، لا أنه أمر بالنذر، إلا أن أهل العلم رحمهم الله اختلفوا ما هو النذر المنهي عنه، فقال جماعة من أهل العلم النذر كله منهي عنه، لأنه تكليف للإنسان بواجب قد يعجز عن القيام به، فينبغي له أن يتجنب ذلك لأنه قد ينذر ولا يستطيع أن يوفي. وفرق جماعة من أهل العلم بين نوعي النذر، فقالوا النذر المعلق فيمنع الإنسان نفسه من فعل الخير حتى يتحقق شرطه، هذا منهي عنه. وأما النذر الذي فيه طاعة وليس فيه تعليق فهذا يستحب. فرق ما بين النذرين، كأن يقول رجل نذر علي إن شفى الله مريضي أن أصلي ركعتين، قالوا هذا منهي عنه لأنه بخيل منع نفسه من الطاعة حتى يتحقق شرطه. النوع الثاني قال لله علي نذر أن أصلي ركعتين ولم يعلق هذا النذر بشرط، قالوا هذا يستحب، هذا النوع من النذر يستحب لأنه ليس فيه المعنى الذي من أجله نهي عن النذر. فهذان قولان مشهوران لأهل العلم قديما وحديثا، منهم من قال أن النذر كله ينهى عنه ابتداء، ومنهم من فرق بين النذر المشروط وبين النذر المطلق بفعل الخير، فقالوا يكره النذر المشروط إن شفى الله مريض صليت، ويستحب النذر المطلق غير المشروط كأن يقول لله علي صدقة أن أتصدق به. وإذا لاحظنا المعنى من قوله صلى الله عليه وسلم لا تنذروا، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر على حديث ابن عمر في الصحيحين، إذا لاحظنا المعنى الذي فيه فإن فيه ما يدل على قول من فرق بين النذر المطلق غير المعلق وبين النذر المعلق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علل نهيه عن النذر قال إنما يستخرج به من البخيل، ففي هذا حجة على أنه قصد النذر المعلق الذي لولا حصول الشرط ما فعل الطاعة. أما إذا نذر نذر طاعة ولم يعلقها بقيد ولا بشرط فهو أشبه أنه لا يدخل في النهي. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه، أخرجه البخاري في الصحيح من حديث أمنا عائشة. إذن هذان قولان لأهل العلم، منهم من كره النذر مطلقا، ومنهم من فرق بين النذر المعلق وبين النذر المطلق بالطاعة غير المعلق، وهذا كأنه أصح وأشبه بأدلة الكتاب والسنة. وقد اتفق العلماء على أن النذر إذا وقع على طاعة وجب الوفاء به باتفاق العلماء، هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. إذا وقع النذر على طاعة فقد اتفق العلماء على وجوب الوفاء به، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري كما ذكرت من حديث أم عائشة رضي الله عنها: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. فقوله من نذر أن يطيع الله فليطعه دل ذلك على أن النذر إذا كان في طاعة وجب الوفاء به مع القدرة. وأيضا اتفق العلماء على أن النذر إذا كان في معصية فيحرم الوفاء به، هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. فمن نذر نذر أن لا أدخل بيت فلان من أرحامه، أو أن لا أكلم فلانا لأجل خصومة دنيوية يعق رحمه، فقد اتفق العلماء على أن النذر في المعصية لا يجوز فعله ولا يجوز الوفاء به. إذن النذر إذا كان في طاعة وجب الوفاء به، وإذا كان في معصية حرم الوفاء به. ولذلك يروي أبو داود وأحمد وغيرهما بألفاظ مختلفة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر إبلي ببوانة، وبوانة موضع. فهذا الرجل نذر أن ينحر إبله في هذا الموضع المسمى ببوانة، فقال صلى الله عليه وسلم: هل فيها وثن من أوثانهم؟ هل في بوانة هذه صنم وثن للجاهليين؟ قال: لا. قال: فهل كان فيها أو هل فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: فأوف بنذرك. فسأله: إذا كان هذا الموضع الذي تريد أن تنحر إبلك فيه إذا كان فيه صنم وثن فلا يجوز لك أن توفي بالنذر، أو إذا كان فيه في هذا الموضع عيد من أعيادهم فلا يجوز لك أن توفي بهذا. فلما ضمن وأمن صلى الله عليه وسلم أنه لا يوجد في هذا الموضع وثن ولا فيه عيد من أعيادهم، أذن له أن يوفي بنذره. ولعظم شأن النذر فقد نص جماعة من أهل العلم على أن من نذر أن يطيع الله وهو كافر ونذر نذرا في كفره وكان النذر طاعة فإنه يجب الوفاء به. فقالوا: إذا نذر الرجل طاعة لله وهو كافر وجب الوفاء به. ويؤيد هذا ما رواه الشيخان في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام وفي بعض الروايات أن يعتكف يوما. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال صلى الله عليه وسلم: فأوف بنذرك. أخرجاه في الصحيحين. قال: فأوف بنذرك. فأمره صلى الله عليه وآله وسلم أن يوفي بنذره حالة كونه مشركا. لما كان مشركا ونذر أمره أن يوفي بالنذر. لذلك لما بين النبي صلى الله عليه وسلم نذر الطاعة لعمر، بين نذر المعصية لمن أراد أن ينحر إبله ببوانة، فدل ذلك على أنه يحرم أن يوفي الإنسان بنذر في معصية الله عز وجل، كأن يذبح في موضع هو عيد للجاهليين، أو أن يذبح عند وثن من أوثان الكفر. وعلى هذا يحرم الذبح عند القبور وعند الأولياء الموتى، وأن يتقصدوا بالذبائح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذا ومنعه، وبين في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه: لعن الله من ذبح لغير الله. لذلك لما أراد الصحابي رضي الله عنه أن يوفي بنذره، استثبت منه النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا النذر لا يحل حتى لا يكون في هذا الموضع وثن، ولا أن يكون فيه عيد من أعياد الجاهلين. واختلف العلماء في كفارة النذر على أقوال وتفاصيل، أصحها وأقواها ما دل عليه حديث مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر كفارة اليمين. وهذا نص في موضع النزاع في هذه المسألة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عمم كل نذر فقال: كفارة النذر كفارة اليمين. فالنذر أنواع، وبعض أنواعه قال جماعة من أهل العلم فيها كفارة اليمين، وبعض أنواعه منع بعض أهل العلم أن يكون فيها كفارة اليمين. والقاعدة الأصولية أن النص العام يجب البقاء على عمومه ما دام قد قال بذلك العموم جماعة من أهل العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخص نذرا دون نذر، بل عم فقال: كفارة النذر. فالنذر لفظ عام يشمل كل نذر، فهذا الحديث حجة لك في الاستدلال على كل نذر تنازع فيه أهل العلم هل له كفارة أم لا، فلك أن تحتج بهذا العموم حتى يقوم دليل يخرج بعض أنواع النذر من الكفارة. فقد اختلف أهل العلم في نذر المعصية هل له كفارة أم لا، بعد اتفاق العلماء على تحريم الوفاء بنذر المعصية. اتفق العلماء على أنه يحرم الوفاء بنذر المعصية لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. لكن العلماء اختلفوا إن نذر معصية فمنعناه أن يفعلها هل لنذر المعصية كفارة؟ فقال بعضهم: نعم، تجب عليه الكفارة في نذر المعصية كما تجب عليه الكفارة في نذر الطاعة إذا لم يوف. واختلف العلماء في نذر المباح هل له كفارة أم لا، فإذا قال: لله علي أن آكل وأن أشرب كذا وكذا، فهذا الأكل والشرب ليس قربة لله بل هو مباح، فاختلف أهل العلم هل يجب عليه الكفارة في المباح أم لا. كذلك اختلف أهل العلم في وجوب الكفارة في المندوب في المستحب إذا لم يفعله هل تجب الكفارة أم لا، ولك في كل ذلك قاعدة مضطردة، فقوله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة اليمين، فعم كل يمين وعم كل نذر، فكل نذر فإن فيه كفارة. واختلف العلماء في النذر المطلق الذي لم يسمه كأن يقول: لله علي نذر، ثم لم يعينه، لم يقل لله علي كذا وكذا، فاختلف أيضا فيه العلماء، قالوا: النذر إذا لم يسمى، فقال بعضهم: تجب فيه الكفارة، وقال بعضهم: لا تجب فيه الكفارة. وبابنا التمسك بالعموم ما دام قد قال به بعض أهل العلم. فكل ذلك النذر في الطاعة إذا لم يوفي به، والنذر في المعصية يحرم الوفاء به، والنذر في المباح، والنذر في المندوب المستحب، والنذر الذي لم يسمى، كل ذلك تجب فيه الكفارة. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم: كفارة النذر كفارة اليمين، هذا فيه بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أن حكم النذر هو حكم اليمين، فما ينطبق على اليمين من أحكام ينطبق على النذر تماما. وقد سبق أن درسنا كتاب الأيمان فانظر إلى ما درسته هناك من الأحكام المتعلقة بكفارة اليمين فأوقعها على كفارة النذر. والنذر الأصل فيه أن ينذر الإنسان إذا نذر فيما كان فيه قربة إلى الله عز وجل، وإذا نذر نذرا منه طاعة ومنه معصية وجمعهما في نذر واحد وجب عليه أن يوفي بالطاعة وأن يتجنب المعصية، وعليه الكفارة على أصح قولي العلماء. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يهادى بين ابنيه، أي أنه عاجز فيتحامل على ولديه، فقال ما به؟ قالوا يا رسول الله نذر أن يمشي، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، مروه فليركب. إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، مروه أن يركب. فأمره صلى الله عليه وسلم بأن لا يوفي بنذره لما دخل عليه ما لا يستطيعه. ولذلك في صحيح مسلم لا نذر على رجل لا يطيقه، لا نذر على رجل لا يطيقه. فإذا كان الإنسان يشق عليه أن يوفي بالنذر وقد يوقعه في الحرج، فإنه لا ينبغي له بل لا يجوز له أن يوفي بالنذر، لأنه عندئذ يعذب نفسه، والله عز وجل ينهى عن ذلك. وقد أخرج البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما بالشمس وهو يخطب عليه الصلاة والسلام، فسأل ما به؟ قالوا يا رسول الله نذر أن يقوم ولا يقعد، وأن لا يستظل، وأن لا يتكلم، وأن يصوم. فقال صلى الله عليه وسلم مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه. فقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من النذر طاعة لله، ومنعه من النذر الذي فيه الحرج وفيه التعذيب الذي ليس هو من مقاصد الشرع. وقد اتفق العلماء على أن شرط النادر إذا لم يتحقق أنه لا يلزم بالنذر، وإن كان يكره أن يعلق الطاعة على شرط كما سبق في أول الكلام. فإذا قال إن شفى الله مريضي فعلت كذا وكذا، فإذا لم يشفى المريض فباتفاق أهل العلم لا يجب عليه كفارة لأنه لم يلزم بالنذر، ولا ينعقد النذر إلا بلفظ، لا ينعقد النذر إلا باللفظ. ففي صحيح مسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فلا ينعقد النذر بمجرد النية، لا بد من تلفظ بها، فإذا تلفظ بالنذر انعقد. وهنا مسألة تكلم فيها العلماء، وهي مسألة إبدال النذر دفعا للمفسدة، إبدال النذر دفعا للمفسدة. فرجل نذر ذبيحة لله، نذر شاة لله عز وجل، فلو أنه أوفى بنذره فإنه قد يدخل الفساد والضرر، فهل يجوز له أن يبدل النذر، أي أن يبدل المنذور؟ وفي هذا كلام للعلماء، وحاصله أن النذر أو أن المنذور يجوز أن يبدل إلى الأحسن. واحتجوا أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أصلي في المسجد، في مسجد بيت المقدس. فقال: صلها هنا. فأعاد، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعاد قال: فشأنك إذا. هذا الحديث قد صححه جماعة من أهل العلم، واحتج به جماعة من الفقهاء على أن النذر يجوز أن يبدل إلى الأفضل، فإنه نذر أن يصلي في المسجد الأقصى، فالصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أعظم أجرا من الصلاة في المسجد الأقصى. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يوفي بنذره في المسجد النبوي، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة فيه أفضل. وعلى كل حال، سواء قلنا بهذا أو إذا دخل الفساد والضرر فعندئذ يتحلل من نذره ويكفر نذره كما يكفر يمينه. هذه بعض الأحكام التي تتعلق بالنذر. اقرأ. قال رحمه الله تعالى: إنما يصح إذا ابتغي به وجه الله، فلا بد أن يكون قربة، ولا نذر في معصية الله. ومن النذر في المعصية ما فيه مخالفة للتسوية بين الأولاد، أو مفاضلة بين الورثة مخالفة لما شرعه الله تعالى. ومنه النذر على القبور وعلى ما لم يأذن به الله، ومن أوجب على نفسه فعلا لم يشرعه الله لم يجب عليه. وكذلك إن كان مما شرعه الله وهو لا يطيقه. ومن نذر نذرا لم يسمه أو كان معصية أو لا يطيقه فعليه كفارة يمين. ومن نذر بقربة وهو مشرك ثم أسلم لزمه الوفاء، ولا ينفذ النذر إلا من الثلث. ولا ينفذ النذر إلا من الثلث، يعني رجل قال: مالي، جعلت مالي لله، نذرت مالي كله لله، فهل يحق أو يقع النذر أم لا؟ هذه المسألة فيها تفصيل. ظاهر كلام الشيخ الشوكاني أنه يرى أن النذر لا يصح إلا بثلث المال، فإن كان يقصد الإمام الشوكاني عند الوفاء فكلامه حق، فإن الصدقة أو النذر عند الوفاة لا يحل لك أن تتصرف إلا في ثلث مالك. والحديث في الصحيحين قال الثلث، والثلث كثير أو قال كبير، شك الراوي. وقد رواه في موضع آخر بعضهم على الجزم قال والثلث كثير. فإذا كان الإمام الشوكاني يقصد أن النذر لا يصح في المال كله وإنما يصح في الثلث حالة الوفاء عند الوصية، فكلام حق مقبول. لكن عبارة الإمام الشوكاني أعم من هذا. وإذا كان يقصد رحمه الله أن النذر في كل حال، سواء في حالة الوفاة أو في حالة الحياة، لا يجوز النذر إلا في الثلث، ففي هذا الكلام نظر. وقد احتج بعضهم بحديث البخاري ومسلم، حديث كعب بن مالك أخرجه الإمام البخاري، وفيه لما نزلت توبته فقال يا رسول الله إن من شكر الله علي مما أنعم علي بالتوبة، إن من شكري لله مما أنعم علي بتوبتي أن أنخلع من مالي. فقال له صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك. فالأصل أن النذر يصح في الثلث وفي أكثر من الثلث، بل إن النذر يصح في المال كله إذا احتمل الإنسان ذلك ولم يحوج، كأن ينذر ماله كله لله ثم يصبح يعمل بكد يديه ويستغني عن الناس، فإنه لا أعلم دليلا شرعيا يقيد النذر بالثلث. فإذا اتفق العلماء على ذلك فعلى العين والرأس، ولا أرى أنهم يتفقون في هذه المسألة، فالصواب الإطلاق. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا ينفذ النذر إلا من الثلث، وإذا مات الناذر بقربة فعلاه، وإذا مات الناذر بقربة ففعلها عنه ولده أجزاه ذلك. إذا نذر أحد من الناس طاعة وفعلها عنه ولده أجزى. ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وفي بعض الطرق لهذا الحديث أن هذا الذي مات وكان عليه الصيام كان صيام نذر، كان صيام نذر، فمن مات وعليه الصيام صام عنه وليه. وفي صحيح مسلم أن أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تتصدق، أفيجزئ أن أتصدق عنها؟ قال: لو كان على أمك دين أكنت قاضية الحديث. ففي هذا ما يدل على أن الناذر إذا نذر طاعة لله فمات فإنه يؤدي تلك الطاعة وليه كولده ونحو ذلك. لكن هذا الكلام لا بد أن يقيد بما جرى عليه عمل السلف. يعني مثلا لو أن رجلا نذر أن يصلي لله ركعتين فمات، فقد اختلف العلماء، فقال بعض أهل العلم: يجوز لولده أن يصلي عنه الركعتين، وأبى ذلك جماعة من أهل العلم، وهو الصواب، فإنه لا يصلي أحد عن أحد، وصور العبادات لا يقاس عليها. لذلك من نذر صلاة لله فإنه لا يصلى عنه. وقد علق البخاري في صحيحه عن بعضهم أو عن بعض السلف ما يخالف هذا. المقصود أن باب العبادات باب يوقف به مع ما جاء في النصوص أو اتفق عليه العلماء. أما ما اختلفوا فيه وليس له دليل على وجهه فالأصل أن لا يفعل. نعم، ماذا عندك؟ يلي إن شاء الله الدرس القادم سنبدأ بكتاب القصاص، وعقبه نبدأ بكتاب الديات. فإذا انتهينا من القصاص والديات فقد انقضى لكم أصعب أبواب الفقه. إذا انتهينا من كتاب القصاص والديات فقد انتهى لكم أصعب أبواب الفقه. ولما بدأت من عدة سنوات بشرح الدراري فقصدت أن أبدأ بالكتب الأصعب حتى لو طرأ مانع أكون قد أتممت معكم أهم كتب الفقه. وإلى الآن ولله الحمد لم تطرأ موانع، فإذا أتممت لكم القصاص والديات فقد تم لكم إلى الآن ما يقارب 3/4 أبواب الفقه الإسلامي. فمن حضر معنا هذه الدروس من أولها إلى هذا الوقت فإنه قد تحصل ولله الحمد والمنة على أكثر أبواب الفقه الإسلامي. ومن فاتته فالأشرطة لا تباع ولا تشترى، تتداول بين إخوانكم فخذوها من إخوانكم الذين حضروا في أول الدروس. فإن شاء الله ابتداء من الدرس القادم يوم الاثنين الجاي سنبدأ بكتاب القصاص، ثم بعده باب الديات، وبهذا تكونوا أتممتم أصعب كتب الفقه الإسلامي. أسأل الله أن يوفقنا وإياه. حد له سؤال في باب النذر؟ تفضل. أحسنت. رجل نذر شاة لله، فهل له أن ينتفع بهذا المنذور؟ الجواب: كثيرا ما يسأل الناس عن هذه المسألة، يقول: أنا نذرت شاة لله يحل لي أن آكل منها؟ الجواب: إذا قصدت بنذرك غيرك فقد منعت نفسك، وإذا لم تقصد فجاز لك ما جاز لغيره. فإذا قلت مثلا: هذه الشاة للمساكين، وأنت لست مسكينا فلا يجوز لك أن تأكل منها شيئا. وأما إذا نظرت قلت: أذبح شاة لله ولم تنوي أن تخرج نفسك، حل لك ما يحل لغيره، لأن النذر حاصل سواء أكلت أو لم تأكل. نعم، واضح؟ هذه مسألة أخرى ولا تابع عليها؟ يعني نذر شاة لله فولدت، هل له أن يتصرف في ولدها؟ على نفس التفصيل، إذا قصد الشاة بعينها ولم يقصد ولدها، قصد الشاة بعينها ولم يقصد ولدها فله ولدها، وإذا قصد الشاة بما فيها وأنها تخرج تماما عن ملكه فحسب نيته. نعم، نعم. بعض أهل العلم من أدلتهم على أنه لا كفارة إلا فيما كان طاعة، وأما ما كان معصية أو مباحا فليس فيه كفارة. قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الرجل الذي كان يهادى بين الرجلين، لم يأمره بكفارة. كذلك أيضا قالوا: لم يأمر الرجل الذي وقف في الشمس ونذر أن لا يفتضل ونذر كذا وكذا، لم يأمره بكفارة. فعندئذ استدلوا بهذا على أنه لا كفارة في المباح أو في ما كان ليس طاعة لذاته. هذه حجة جماعة من العلماء. وأنت في مثل هذه المضائق تراعي القاعدة الأصولية، وهي أن النصوص إذا تعارضت في الظاهر وجب الأخذ بالحكم بالزائد، فإن الأصل براءة الذمة. فنحن نقول: نعم، عدم الأمر بالكفارة واضح أنه لو كانت تلزمهم الكفارة لبينها، ولكن جاءنا حكم زائد وهو في بابين: باب العموم وباب الخصوص. أما باب العموم فقوله: كفارة النذر كفارة اليمين، فهذا عام. وباب الخصوص أنه قد ثبت من حديث ابن عباس ومن حديث أمنا عائشة، وهو صحيح لغيره جزما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. إذن عندنا وجهان من الاستدلال: وجه العموم وهو قوله كفارة النذر كفارة اليمين، ووجه الخصوص أنه صرح بوجوب كفارة النذر ولو في المعصية. إذن فعلى ماذا نحمل حديثي الصحيحين؟ نقول: أحد أمرين، إما أنه ترك ذكر الكفارة لأنه كان معلوما ومعروفا عندهم، وإما أن يكون هذا كان هو الأصل وذاك ناقل عن الأصل، والحكم بالزائد هو الأصل، كما قال الزهري في الصحيحين: وإنما يعمل بالأحدث فالأحدث. هذا الجواب، وأنتم كطلبة علم عليكم أن تتأملوا، هذا الذي يظهر لي، والله أعلم. نعم. اللي فهم السؤال يعيده. والله والله والله اني عندي ضعف في سمعي، وليس العيب فيه، غيره. نعم. نعم، هذا قال: يا رسول الله اني نظرت ان اعتكف في الجاهلية ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام. خلينا اذا اسلم. واضح؟ طيب اذا ما اسلمش مش هيسألك اصلا. نعم. اعد. يجوز أن تنطلقوا إلى بيوتكم.